الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة من الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الدعاء، ونبدأ إن شاء الله في التمائم. يقول فيها الناظم: بس يا شباب، يقول الناظم: واحذر هديت من التمائم مطلقة، ها، حتى وإن كانت من القرآن، ماشي، لعمومها، أعني النصوص، وهكذا سد الذريعة هذه وجهاني، وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء، فامنع هديت قلائد الشيطان. أقول وبالله التوفيق، هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة من عقائد الأمة الإسلامية، وهي عقيدة المسلمين في التمائم، والكلام عليها في الحقيقة يطول، ولكن نجعله في مسائل. المسألة الأولى: عرف العلماء التمائم بتعريفين. يا إخوان خلكم معي شوي. عرف العلماء رحمهم الله تعالى التمائم بتعريفين، فمنهم من عرفها بالحد، ومنهم من عرفها بضرب المثال. أما تعريفها بالحد فهي أن تقول: التمائم كل ما يعلق أو يوضع ويعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا. كل ما يعلق أو يوضع ويعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا. قلنا يعلق، يعني سواء يعلق على الإنسان أو على البهيمة أو في السيارة أو في البيت. قلنا يوضع، يعني أن يوضع في السيارة مثلا في درج السيارة من غير تعليق. إذا وضعه في درج السيارة هل في تعليق؟ الجواب لا. فإذا لابد أن نعرف التمائم بالأمرين جميعا. نقول: كل ما يعلق أو يوضع ويعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا. هذا التعريف لا يخرج منه أي تميم، أي نوع من أنواع التمام، وهو تعريف لها بالحد الجامع المانع. وأما القسم الثاني، التعريف الثاني، فهو تعريف لها بضرب المثال، وهو المشهور عن سلف الأمة. فمنهم من قال: التميمة هي ما يعلق على الأولاد يتقون به العين، هي ما يعلق على الأولاد يتقون به العين. وهل هذا كل التمائم ولا بعض التمائم يا إخوان؟ بعض التمائم. فإذا هذا تعريف بضرب المثال بس. ومنهم من قال: هي ما يعلق على رقاب الدواب، هي ما يعلق على الدواب التي يخشى من إصابتها بالحسد لجمال صفاتها. والأقرب إن شاء الله هو أن نعرف التمائم بالتعريف الأول، وهو التعريف الجامع المانع، بأن نقول: التميمة هي كل شيء يعلق أو يوضع يعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا. طيب، المرأة ألا تعلق قلادة في رقبتها؟ هل قلادة المرأة من التميمة؟ الجواب: شف، ليس كل معلق أو موضوع يكون تميمة إلا إذا كان مقرونا بالاعتقاد. لذلك نقول: كل ما يعلق أو يوضع ويعتقد فيه أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا. لكن المرأة تعلق قرطها في أذنها وقلادتها في رقبتها من باب الجمال والزينة، لا من باب الاعتقاد فيها. فهمتم هذا؟ إذن ليس كل معلق أو موضوع يسمى تميمة إلا إذا صاحبه الاعتقاد إذا صاحبه الاعتقاد. المسألة الثانية: اعلم وفقنا الله وإياك أن العلماء قد قسموا التمائم إلى قسمين، تمائم شركية وتمائم من القرآن، تمائم شركية وتمائم من القرآن. وقالوا إن التمائم من الشركية، وعرفوا التمائم الشركية بأنها تلك التمائم التي تشتمل على الاستغاثة بالجن والشياطين، التميمة التي تشتمل على الاستغاثة بالجن والشياطين والاستعاذة بهم، أو كانت تحتوي على طلاسم يا فالح، أو كانت تحتوي هذه التميمة على طلاسم وكتابات متداخلة غير مقروءة وغير معروفة المعنى، وهي في الأعم الأغلب ما تكون أسماء لتلك الشياطين التي يستعين بهم الكاهن أو الساحر. فالتميمة الشركية حرام بإجماع العلماء، التميمة الشركية حرام بإجماع العلماء، وليست حراما فقط بل هي حرام وشرك بالإجماع. التميمة حرام عفوا التميمة الشركية الشركية حرام وشرك بإجماع العلماء. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. والتمائم تعلق رجاء جلبها للخير أو دفعها للضر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحم الله الجميع رحمة واسعة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على التمائم بأنها شرك. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، انتبهوا الأدلة يا إخوان، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، وفي رواية قلادة من وتر إلا قطعت. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة هو مرض يصيب اليد. قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه ثم تلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعند أبي داود من حديث رويفع قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وترا، وهذا هو الشاهد، من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه الأدلة كلها تدل على أن التمائم الشركية حرام وأنها موصوفة بأنها شرك. انتهينا من هذا القسم. القسم الثاني: التمائم من القرآن، التمائم المتخذة من القرآن والأدعية الصحيحة والتعاويذ الشرعية، كأن يأتي الإنسان إلى ورقة ثم يكتب فيها سورة ياسين، أو يكتب فيها آية الكرسي، أو يكتب فيها بعض التعاويذ الشرعية الواردة في الكتاب أو السنة، فهذه يسميها العلماء التمائم من القرآن. فما حكم التميمة من القرآن؟ فما حكم التميمة من القرآن؟ هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح الذي جرى عليه غالب المتأخرين من أهل السنة هو القطع بالتحريم، فالتمائم محرمة مطلقة، وهي التي جرى عليها الناظم في النونية في قوله: واحذر هديت من التمائم مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ بيّنها في البيت الثاني قال: حتى وإن كانت من القرآن، يعني سواء كانت التميمة من التمائم الشركية أو من تمائم القرآن، فالواجب على المسلم أن يحذرها وأن لا يعلق شيئا منها. أما التمائم الشركية فهي حرام بالإجماع، وأما التمائم من القرآن فهي حرام في أصح قولي العلماء. ثم أراد الناظم أن يبين لك الأوجه الدالة على تحريم التمائم من القرآن، قال: لعمومها. والضمير يرجع إلى الأدلة الواردة في المسألة التي قرأت لكم شيئا منها، والتي حرصت على الإطالة في قراءتها حتى ننظر كيف تدل على تحريم التمائم من القرآن. قال الناظم: لعمومها. هذا هو الوجه الأول، يعني عموم الأدلة الواردة في المسألة. أين هذا العموم؟ العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم، والتمائم جمع دخلت عليه الألف واللام، فيدخل في ذلك كل ما يسمى تميمة، من غير تفصيل بين تميمة من شركية أو تميمة من القرآن. هل فصل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب: ما فصل. فإذا قوله التمائم جمع دخلت عليه الألف واللام، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام أكسبته العموم، فيدخل في ذلك كل ما يصدق عليه تميمة، والتمائم من القرآن تسمى تميمة، فإذا هي تدخل في هذا العموم في التحريم. خذ عموم ثاني، خذ عموما آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله من تعلق هذا شرط، قوله تميمة نكرة، نكرة ولا معرفة؟ تميمة نكرة، فهي نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، لأن قال من تعلق هذا شرط، وقوله تميمة هذا نكرة. وقد تقرر في قواعد الأصول أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل في ذلك جميع من يتعلق تميمة، سواء كانت تميمة من القرآن أو تميمة شركية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من تعلق شيئا وكل إليه. قوله من تعلق هذا شرط، وقوله شيئا نكرة، فهي نكرة في سياق الشرط، والمتقرر في قواعد الأصول أن النكرة في سياق الشرط تعم. فإذا عموم الأدلة يدل على حرمة التمائم من القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم، وأطلق ولم يفصل، ثم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وأطلق ولم يفصل، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، ولم يقل من تعلق شيئا شركيا. وعندنا قاعدة طيبة جدا أصولية تقول: ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم، منزل منزلة العموم في المقام. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يحرم التمائم من غير تفصيل بين تميمة وتميمة، ده هذا دليل على أنه هو عليه الصلاة والسلام يريد العموم في تحريم التمائم. إذن صدق قول المصنف قوله: لعمومها. ثم قال، بيّن لك مرجع الضمير، قال: لعمومها أعني النصوص، أعني النصوص. وهكذا يعني، والوجه الثاني سد الذريعة، سد الذريعة. وبيانها أننا نقول بتحريم التمائم من القرآن لسد الذرائع. سد الذرائع إيش؟ قال: تسد الذريعة في القول بتحريم التمائم من القرآن في عدة صور. الصورة الأولى أنه سد لذريعة امتهان القرآن، لأننا لو أجزنا تعليق التمائم من القرآن على الدواب فلربما تقلبت الدابة منها هنا وها هنا، أو عطنت على هذه التميمة، أو سقطت منها ونامت عليها وهي من القرآن، فهذا يؤدي إلى امتهان القرآن. ولو قلنا بتجويز تعليق التمائم من القرآن على الأولاد الجميلين ذي الطلعة البهية، أن الولد إذا صار جميل علقوا عليه التميمة، يعني أنا وياك يا عبد الرحمن مو معلقين علينا، مو معلقين علينا تمائم في يوم من الأيام أبدا. أي نعم. فالمهم يا إخوان، فالطفل صغير ربما يبول عليها كرمكم الله ويتغوط عليها، أو تنقطع منه ويلعب بها بفمه وهي من القرآن. فإذا لو جوزنا تعليق التمائم من القرآن لأدى ذلك إلى امتهان القرآن، بل ربما يعلقها رجل في رقبته، عليكم السلام، ربما يعلقها رجل في رقبته أو يده، ها يا جماعة، ثم يدخل بها إيش؟ دورة المياه، الخلاء، وهي التي يقول فيها الناظم: وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء، يعني والدخول بالقرآن في الخلاء لا يجوز قولا واحدا، إلا لضرورة، ما في ضرورة تعليق التمائم، ما في ضرورة. وهناك صورة من إيش؟ من سد الذراع أيضا، وهي أن القرآن نزل لثلاثة مقاصد: نزل لنتلوه بالألسنة، ولتتدبره قلوبنا، ولتعمل به جوارحنا. يعني نزل لهذه المقاصد ولم ينزل للتعليق، فسدا لذريعة إخراج القرآن عن مقاصد إنزاله نحرم تعليق التمائم من القرآن، لأن القول بتعليق التمائم من القرآن هذا فيه إخراج للقرآن عن مقاصد إنزاله. وهناك صورة ثالثة لسد الذرائع في قول الناظم: سد الذريعة هذه وجهان. في هناك صورة ثالثة، وهي سد ذريعة انصراف شعبة من تعلق القلب على هذه التميمة، لأن من يعلقها لا بد وأن تنصرف شعبة من قلبه لغير الله لهذه التميمة، فسدا لذريعة التفات القلب، سدا لذريعة التفات القلب إلى غير الله، نمنع القول بتعليق، نحرم تعليق التمائم حتى وإن كانت من القرآن، فإن معلق التمائم من القرآن لا بد وأن يتعلق قلبه بهذه المعلقات ولو مطلق التعلق، وهذا مناف يا إخواني المقصود من مقاصد الشريعة، وهو وجوب انصراف تعلق القلب بكليته على الله جل وعلا. ومنها أيضا سد ذريعة الدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يعلق التمائم، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لأن معلق التميمة إنما علقها حتى تتم له الأمور، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتم له أمرا. ومن تعلق ودعه، والودع هو ذلك الصدف الذي يخرج من البحر. طيب، من تعلق ودعه يأخذ شيء من البحر، صدف هذه، ويعلقه على يدي أو رقبته، هو يريد أن تودع أموره، يعلق هذه الودعة حتى تودع، يعني تسكن. الودع معنى السكن، أو مثلا أن تترك الأمور على ما هي عليه ساكنة هادئة وادعة. وادعة، إذا قال والله كيف تركت المريض، قال: تركته وادعا، يعني ساكنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا تسكن أموره، من تعلق ودعا فلا ودع الله له، أي فلا سكن عليه أموره. فسدا لذريعة الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على من علق التمائم، نقول لا يجوز تعليق التمائم حتى من القرآن. فإذا صارت سد الذريعة عندنا عدة صور: أول شيء سد لذريعة امتهان القرآن، الأمر الثاني سد لذريعة انصراف شعبة من القلب لهذه المعلقات، الثالث سد ذريعة إخراج القرآن عن مقاصد إنزاله، سد ذريعة، والرابع سد ذريعة الدخول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على معلق التميمة. إذن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو حرمة تعليق التمائم من القرآن. يقول الناظم: لعمومها، هذا هو الوجه الأول في التحريم، أعني النصوص، وهكذا سد الذريعة هذه وجهان. ثم قال: وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء، فامنع هديت قلائد الشيطان. لماذا سماها قلائد الشيطان؟ لماذا سماها قلائد الشيطان؟ نقول: سماها قلائد الشيطان لأن تلك القلائد تفتح عمل الشيطان، وتزيد من وسوسة الشيطان على القلب والعقل والروح، فالشيطان يستطيع أن يسيطر على الروح والقلب والعقل والجسد إذا كانت عليه تلك التميمة، فالتميمة تفتح عملا عظيما من أعمال الشيطان من الوسوسة وغيرها من الأشياء التي تفسد على المرء عقيدته. المسألة الثالثة: هل تعليق التمائم من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر؟ هل تعليق التمائم من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر؟ قالوا: هذا يختلف باختلاف معلقها، فإن كان يعتقد أنها مجرد سبب وأن الله هو المسبب، يعني يعتقد أنها مجرد سبب لتحصيل الخير ودفع الشر بس، والذي يدفع الخير على الحقيقة هو الله، والذي يجلب الخير على الحقيقة هو الله، والذي يدفع الشر على الحقيقة هو الله، فهذا الاعتقاد شرك أصغر. يقول: شرك أصغر لماذا؟ قالوا: لعلتين: لأنه اعتقد السببية فيما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. هل دلت الأدلة الشرعية على أن من يعلق التميمة ما يجي الشيء؟ الجواب لا، بل دلت الأدلة الشرعية على عكس ذلك وعلى تحريم تعليقه. فكل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد أشرك شركا أصغر. وبيجينا عند قول الناظم إن شاء الله في قواعد الأسباب: وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن إن شاء الله. إذن هذا هو السبب، العلة الأولى. العلة الثانية أن تعليق التميمة وسيلة للوصول في الشرك الأكبر، وكل وسائل الشرك الأكبر يحكم عليها بأنها شرك أصغر. فإذن إذا علقها على أنها مجرد سبب وأن الله هو المسبب وهو النافع على الحقيقة والضار على الحقيقة، فحينئذ هذا شرك أصغر. لا يتصور، ترى أعظم من الزنا هذا التعليق، أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من اللواط أكرمكم الله، لأن هذه مجرد معاصي ميب شرك. وقد أجمع العلماء على أن الذنب الموصوف بأنه شرك أعظم من الذنب الذي لم يقرن بهذا الوصف. يعني لا يتصور الإنسان أن هالخيط هذا أعظم من الزنا، لأنه يجرح في التوحيد، وأما الزنا فيجرح في الإيمان. والمعصية التي تضرب في التوحيد أعظم عند الله وقعا من المعصية التي تضرب في أصل الإيمان، في الإيمان فقط. انتبه. فإذن هذه شركة أصغر، يعني ما تجيب واحد يقول والله شركة أصغر إيه بسيط، لا، هو أكبر الكبائر على الإطلاق. أكبر الكبائر هو الشرك الأصغر، أكبر الكبائر، أعظم الذنوب والمعاصي والشرك الأصغر، ثم يعقبه بعد ذلك الشرك الأكبر. وأما إذا علقها معتقدا أنها هي بنفسها، يعني بذاتها هي التي تجلب السعد والنحس، يعني تجلب الخير أو تدفع الشر، فهذا الاعتقاد والتعليق شرك أكبر في توحيد الربوبية. هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام بالكلية. نعم، واضح هذا يا جماعة؟ فإذا قوله إن الرقى والتمائم والتولى شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، يصدق عليه أنه شرك أصغر أو شرك أكبر باعتبار إيش؟ باعتبار النظر إلى نية معلقها. المسألة الرابعة: اعلم رحمك الله أن هناك أضرار دينية ودنيوية في تعليق التمائم، أضرار عظيمة، وهذه الأضرار تجعلنا يعني من جملة المرجحات للقول بتحريم التمائم من القرآن. أضرار لو تأملها الإنسان لتبين له حرمة التمائم حتى وإن كانت من القرآن. من هذه الأضرار أنها من الشرك، فإذا علق الإنسان عليه تميمة فقد علق عليه أمرا من أمور إيش؟ أمرا من أمور الشرك. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن معلقها الفلاح أبدا، قال: فإنك لو مت وهي عليك إيش؟ ما أفلحت أبدا. أبدا نكرة في سياق النفي، ما أفلحت. فإذا هذا دليل على أنه وقع في الشرك الذي لا يكون معه فلاح، وهو الشرك الأكبر. ومن مفاسد التمائم وأضرارها أنها تضعف سير القلب إلى الله وتوهنه وتمرضه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: ما هذه؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيد قلبك إلا ضعفا في توحيده وضعفا في توكله وضعفا في سيره إلى الله جل وعلا. ومن الأضرار أيضا أنها من الأبواب الكبيرة التي توجب خذلان الله للعبد، يعني الله جل وعلا يخذل عباده ببعض الأسباب. ارتكاب الذنوب يوجب خذلان الله لك، يخذلك الله، ما ينصرك في موطن تحتاج إليه فيه. فمن الأبواب الكبيرة التي توجب خذلان الله لبعض العباد أنه يعلق التميمة، فمن تعلق تميمة فإن الله يخذله ولا يحقق له شيئا مما يريد. فهو علق هذه التميمة حتى تتم أموره وتسكن، ولكن الله جل وعلا يخذله فلا يتم له أمرا ولا يسكن عليه شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومسكين من يترك باب التوكل على الله القادر القوي الذي أمره بين الكاف والنون، ثم يتوكل على خيط أو ودعة في حفظه من الأضرار. هذه والله سخافة عقلي، يتوكل على ودعة يخرجها من بحر، أو يتوكل على ورقة يعلقها في قلبه ويترك التوكل على الله جل وعلا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على معلقها بألا يتم له أمر، وهذا من أعظم الأضرار والمفاسد للتمائم. فمن علق التميمة فقد عرض نفسه للدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على من علقها. وأنتم تعرفون أن الدعوة النبوية مستجابة، مستجابة. ومنها أيضا أن من يعلقها يعرض نفسه للبراءة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلن البراءة ممن يعلق التمائم. فهل تريد أن يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مشكلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رويفع: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، والشاهد قوله أو تقلد، أو تقلد وترا. وأما قوله أو عقد لحيته فتلك عادة قبيحة جاهلية، كانوا يعقدون لحاهم من باب الكبر والغطرسة، كانوا يعقدون لحاهم من باب الكبر. فإذا هذه من جملة المفاسد في تعليق، في تعليق التمائم. ثم انتقل بعدها المصنف إلى باب جديد من أبواب العقيدة، وهو باب النذر. ها، قال فيه الناظم، لا عفوا، باب الذبح، باب الذبح، ايوه، البيت واضح ولا يحتاج إلى شرح، لكننا نفصل في أنواع الذبح. لقد قسم العلماء الذبح إلى عدة أقسام، فمنها ما يدخل في باب العقيدة ومنها ما لا يدخل في باب العقيدة. القسم الأول ذبح بقصد الاستمتاع باللحم، مثل يشتري الواحد ذبيحة ثم يروح يقول للقصاب للثلاجة، يستمتعون بها في شهر، يستمتعون بها في أسبوعين، وهي بزيراته يتمرقونها، فهذا لا شأن له بالعقد. هو لم يذبح لله الآن، هل ذبح لله؟ الجواب لا، ولكن ذبح للثلاجة، في يصير أشرك بالله جل وعلا الثلاجة؟ نقول لا، لأنه ذبح بقصد الاستمتاع باللحم، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، ولا يدخل في باب، ولا يدخل في باب العقيدة أيضا. وإنما يتكلم عنه العلماء في باب الزكاة، الفقهاء في باب الزكاة. القسم الثاني ذبح بقصد إكرام الضيف، ذبح بقصد إكرام الضيف. ذبح لمن؟ قال ذبحت للضيف، فهل يكون هذا من باب الشرك؟ الجواب لا، لأنه لم يذبح تعبدا للضيف ولا تقربا له، وإنما ذبح إكراما له، وهذا الذبح واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، يعني أكرم ضيوفك في زواجك ولو بشاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وهذا أيضا ليس من مسائل الاعتقاد، بل هو من مسائل الفقه، ويبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الضيافة، في باب الضيافة. الثالث وهو الأمر الخطير، وهو الأمر الخطير الكبير، وهو الذبح للغير، انتبه، بقصد التقرب والتعبد للمذبوح له. ولذلك قول الناظم قال: لا تذبحن، ثم جاب لك كلمتين تبين لك الذبح الذي يريد، قال: لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك. لكن أما الذبح بقصد الاستمتاع باللحم فشأنك به، الذبح بقصد الإكرام للضيف هذا لا شأن لنا به. فقوله تقربا وتعبدا مما يبين لنا أن الذبح لا يكون عبادة إلا إذا قصد به التعبد والتقرب للمذبوح له. قالوا: مثل إيش؟ قال: مثل ذبح الهدي في الحج، نحن نتقرب بهذا الذبح إلى الله، كذبح الأضاحي، كذبح العقيقة، نتقرب بها إلى الله جل وعلا، وغيرها من الذبائح المأمور بها شرع أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهذه الذبائح لله جل وعلا. فالذبح عبادة إذا قصد به التقرب والتعبد للمذبوح له. وحيث كان الذبح عبادة فقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا، لأن العبادات من شأنها ألا تصرف لغير الله، العبادة حق صرف محض لله، فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح تقربا وتعبدا إلا لله. وقد وردت الأدلة الدالة على حكم من ذبح لغير الله، فقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والشاهد منها قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين لا شريك له، فدل ذلك على أن النسك من جملة العبادات التي لا تصرف إلا لله، وأن من صرف النسك لغير الله فقد وقع في مسمى الشرك لقوله لا شريك له. فالصلاة لله، فمن صلى لغير الله فقد وقع في الشرك. الذبح الذي هو النسك لله، فمن نسك لغير الله فقد أشرك. ومنها أيضا قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وأنتم ترون أن الله في الأدلة يجمع بين عبادتين، بين الصلاة والذبح. لماذا؟ قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر. قالوا لأن أفضل العبادات البدنية هي الصلاة، وأفضل العبادات المالية هي الذبح. أنتم معي يا جماعة؟ فمن حقق الإخلاص في الصلاة فما دونها من العبادات البدنية سوف يحقق الإخلاص فيه، ومن حقق الإخلاص في الذبح الذي هو أعظم العبادات المالية فما دونها من العبادات المالية المحضة سوف يكون مخلصا لله جل وعلا فيه. فإذا ذكر الله أعظم عبادتين، أعظم العبادات البدنية المحضة هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية المحضة هي الذبح. إيه نعم. فلذلك يقرن الله جل وعلا بينهما، مما يدل على أن كل التعبدات البدنية الله أحق بها، لا تصرف لغير الله جل وعلا، وكذلك كل التعبدات المالية فالله جل وعلا هو الذي يستحقها، لا تصرف لغيره. والذابح لغير الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. فمن قصد التقرب بالذبح لغير الله فهو مشرك حتى وإن ذبح شيئا حقيرا كالذباب، مع أن الذباب لا يؤكل، لكن لما أجاز في قلبه التعبد والتقرب بهذا الذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. روى الإمام أحمد في الزهد بسند لا بأس به من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. انتبهوا جماعة، فدخل الجنة في ذباب. حتى فكيف بمن يجيز التقرب بالإبل وغيرها؟ فإذا كان من قرب ذبابا والذي لا يتقرب إلى الله بمثله أصلا، لكن لما نوى وأجاز في قلبه اعتقاد التقرب لغير الله صار من المشركين. فإن قلت يا طالب العلم هل بينت لنا أمثلة على الذبح لغير الله؟ فأقول نعم وعلى الرحب والسعة. منها مثلا ما يذبحه عباد القبور عند قبور من يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين، هذا كله من الذبح لغير الله. يأتي أحدهم بالبط والدجاج والديك، أو يأتي أحدهم ببهيمة الأنعام ويدخل المقبرة ويذبح لغير الله جل وعلا على اسم صاحب القبر تعبدا وتقربا للميت، فهذا من جملة الذبح لغير الله. ومن الأمثلة أيضا ما يذبح عند السحرة والكهان، ما يراق عند السحرة بأمر السحرة، أن يقول لك الساحر اذبح شيئا من بهيمة الأنعام صفته كذا وكذا في وقت كذا، وربما أعطاك الساحر ورقة فيها بعض الأسماء الغريبة وأمرك بأن تتلو تلك التعاويذ والأسماء قبل أن تذبح، وغالبا ما تكون هي أسماء الشياطين التي يتعاون معهم الساحر. فالذبح عند الكهان والسحرة من الذبح الذي أهل لغير الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا الدماء والذبائح التي تراق عند بعض الأشجار أو بعض الأحجار المعظمة عند أهلها، كما كان يفعل عند العزة واللات ومناة الثالثة الأخرى، وكما كان يفعل أيضا في البلاد النجدية، في هذه البلاد النجدية قبل وجود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه الدعوة المباركة التي انتشرت في أرجاء المعمورة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. ومن ذلك أيضا ما يذبح عند قدوم الملوك والرؤساء، فإنه قد جرت عادة بعض البلدان في إكرام الملك أنه إذا نزل من سلم الطائرة أو من سيارته يأتون في طريقه ببهائم الأنعام الكثيرة ويذبحونها، هذا قد رأيته بعيني في بعض القنوات يذبحونها، وهذا الذبح حرام، لكنه يكون كفرا وشركا إذا قصد به التقرب وتعظيم المذبوح له، ك يعني ولذلك تترك ولا تؤكل ولا يأكلها الضيف، ولكن من باب تعظيمه، من باب تعظيم، وإلا فتترك على مدرج المطار ربما يوما ثم تأتي ويرمى ترمى في الزبالة لتحقق المقصود منها. فما يذبح عند قدوم بعض الملوك على بعض فهذا من الشرك الأكبر، وإن لم يصاحبه تعظيم طيب إن كان من باب الإكرام فهي حرام، لأن هذه الطريقة أصلا تفضي إلى إيش؟ تفضي إلى الشرك، فلا أقل من أن تكون شركا أصغر. ومن ذلك أيها الإخوان ما تسمى بذبيحة الصلح، وقد كان هذا معمولا به عند قبائل أهل نجد قبل وجود دعوة الشيخ محمد رحمه الله، ذبيحة تسمى ذبيحة الصلح، ولا نقصد به أن تذبح بين يعني في بيتك ذبيحة تصلح عليها متخاصمين، لا لا لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون تلك الذبائح التي تراق في فناء القبيلة الغاضبة، يعني مثلا أن يثور يعني نزاع بين قبيلتين إحداهما قوية والأخرى ضعيفة، فتأتي القبيلة الضعيفة من باب التقرب وتعظيم القبيلة الغاضبة هذه القوية تأتي ببهائم أنعامها، فإذا وقفوا قدام خيامهم بدأوا يذبحون بهائم الأنعام، بهائمهم هم القبيلة الضعيفة، وهؤلاء يصفون صفا أمام خيامهم ويذبحون وهؤلاء ساكتين، ولا يزال أصحاب هذه القبيلة يذبحون تلك البهائم التي سوف ترمى لن تؤكل من باب تعظيم هؤلاء، يعظمونهم بالذبح حتى يرفع رئيس القبيلة يده ويقول كفى، يعني ثم يدخل بعضهم في بعض رضينا، يذبحون حتى يدخل الرضا عليهم، فهذا يسميه العلماء ذبيحة الصلح، وهي شرك أكبر مخرج عن الملة إن صاحبها التعظيم، كما هو الحال في أهل نجد قبل وجود دعوة الشيخ محمد رحمه الله. لكن مثلا يكون بين أبو حمد، بين أبي حمد وبين الشيخ عبد الرؤوف شيء من المشاحنة، ها فأذبح ذبيحة عندي في وسط البيت وأصلح بينهما في عزيمة خفيفة، فهذا لا حرج فيه، لأنني ذبحت بقصد إيش؟ ها بقصد إكرامهم بهذا الذبح للتوصل إلى حل سلمي. لكن هؤلاء لا يقصدون هذا الأمر، وإنما يقصدون بتعظيم تعظيم تلك القبيلة والتقرب والتزلف إلى تلك القبيلة، فهذا هو الأمر الخطير. واعلم رحمك الله أن ما أهل لغير الله فإنه ميتة لا يحل أكله ولا الانتفاع به بوجه من الوجوه، بل يجب إتلافه وإحراقه أو دفنه، لأنه لحم خبيث نجس. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإني أعلنها بأعلى صوت: لا يجوز لولي الأمر، لا يجوز لسلطان المسلمين، لا يجوز لملك الدولة أن يقر هذه الذبائح في منطقة نفوذه وسلطانه، ولا أن يمكن أحدا في بلاده أن يذبح في المقابر، والواجب على علماء المسلمين أن يبينوا حرمة هذه الذبائح والأحكام المترتبة على هذه الذبائح، وأن يحذروا الأمة من الذبح لغير الله جل وعلا، وأن يبينوا لهم أن الذبح لغير الله من جملة الأمور التي تنسف التوحيد من القلوب وتقتل الإيمان من الصدور. فلا ينبغي للعلماء أن تشغلهم الدنيا عن بيان مثل هذه العقائد للناس، ولا أن يشغلهم الدخول في البرلمانات ها ومجالس والمجالس الشعبية ومجالس يسمونها مجالس الشيوخ وغيرها، لا ينبغي أن تشغل العالم عن تعليم الناس وتفقيههم في دينهم. هذا هو خلاصة ما ذكره المصنف في قوله: لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لرب ثاني، أو قل ليش لا لشيء، ها لا لشيء ثاني. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي حكم الذبح لغير الله، عفوا، وهو حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. انتبهوا يا جماعة، أنتم عندكم النذر حق ولا لا؟ أي بعدها: لا تفعلن عبادة في بقعة، هذا البيت لابد أن يكون بعد الذبح مباشرة، هذا البيت لابد أن يكون بعد الذبح مباشرة، لأنه يتعلق بالذبح. النذر أخره قليلا، الكلام على النذر أخره قليلا، فضع سهمين قدم أحدهما وأخر أحدهما. فالبيت الذي سنشرحه الآن هو قول المصنف إيش؟ لا تفعلن، اقرأ. وهذه قاعدة من قواعد العقيدة، لا يجوز فعل العبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، لا يجوز أن تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. قاعدة طيبة جدا. يعني مثلا هل يجوز للإنسان أن يذبح بهيمة الأنعام لله في مجزرة يذبح فيها للصنم؟ طيب أنا بذبح لله، طيب بذبح لله، ما أنا بذبح للصنم، بس ما لقيت لي محل إلا هذا، ما لا لا لا ما يجوز لك تذبح. لماذا؟ لأن هذا المكان يفعل فيه جنس ما تريد وهو الذبح. ما الذي تريده الآن؟ الذبح. فهذا المكان يفعل فيه جنس ما تريد لغير الله. ولا يجوز أن تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، ما يجوز أبدا. فلا تصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا تزر قبرا بقصد تحقيق السنة زيارة القبور في مقبرة يزار فيها قبور للتعظيم والتعبد والتقرب، لا تزور هذه، خلاص المقابر ذي لا تدخلها أبدا. ولا تذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا تدعو الله في مكان يدعى فيه غير الله. أنتم كدعاء الله في كنيسة أو غيرها ما تدعو الله في هذا المكان، لأن في هذا المكان يدعى فيه عيسى وعزير. إذن لا تفعل عبادة لله في بقعة يفعل فيه جنس ولا غير الله، هذا من باب سد ذرائع الشرك كما سيأتينا إن شاء الله. طيب وش الدليل على أنه لا يجوز لي أن أفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنس ولا غير الله؟ إيش الدليل؟ نقول عندنا دليلا من الكتاب والسنة، بل وعندنا دليل من العقل. أما من القرآن فقول الله جل وعلا في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، فقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد، لأنه محل يصلى فيه لغير الله أصلا، وقد أنشئ وبني لغير الله. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فإذا اتخذوا مسجدهم لزيادة لتحقيق هذه الأمور الفاسدة، فنهى الله نبيه أن يصلي له في هذا المسجد الذي بني لغير الله. فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل عبادة في بقعة يفعل فيها جنس لغير الله. وروى الإمام أبو داود بإسناد على شرط مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وهو موضع معروف بين ينبع وبين أملج بوانة، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يحدد هذا الموقع، فسأل قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لأن الغالب أن أهل المشركون يذبحون عند أصنامهم، يذبحون لا يذبحون لأصنامهم. قال هل كان فيها شيء من الذبح لغير الله، يعني هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله، مكان نظيف. طيب هل كان فيها، هل كان يقام عيد من أعيادهم؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟ لأن الأعياد غالبا ما يذبحون الناس فيها، إن نذبح في عيد الفطر والأضحى ولا لا. فهل كان هنا في هذه البقعة يقام عيد من أعياد الكفار؟ فقالوا لا. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك ذبح لغير الله في هذا المكان قال للرجل إيش؟ أوفي بنذرك، ما في مشكلة، ما في مانع، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل ذلك لو أن الجواب كان نعم فيها وثن من أوثان الجاهلية أو فيها عيد من أعيادهم لما كان، لكان الجواب إيش؟ لكان الجواب إذن لا تذبح، لا تذبح في هذا المكان. لماذا؟ لأنه مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. أنتم واضح هذا؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب، ومنها أيضا العقل وأصول الشريعة. نستطيع أن نستخرج الحكمة الشرعية من هذا. لماذا نهت الشريعة عن هذا؟ نهت الشريعة عن هذا لعدة مقاصد. المقصود الأول سدا لذريعة مشابهة المشركين في الظاهر، سدا لذريعة المشابهة. الآن يا أبو حمد لو جبت ذبيحك وبتذبحها في متجرة يذبح فيها لغير الله وشافك واحد من بعيد، هل سيعلم أنك تذبح لله الآن؟ لأن الصورة الظاهرية متفقة. فسدا لذريعة فساد العقائد وسدا لذريعة مشابهة المشركين في الصورة الظاهرية يحرم موافقتهم حتى في الصورة الظاهرية، حتى موافقتهم في اختيار المكان وتعظيم المكان بالذبح. ما فيه، الشريعة حرمت علينا مشابهتهم حتى في شعرة الشارب، حتى في شعرة الشارب، حتى في فرقة الشعر اليهود يسدلون وإن مأمور إيش؟ إيه حتى الشيب، حتى الشيب نحن مأمورون بتغيير الشيب بالحناء والحناء والكتم ليس بالسواد. يقول عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فإذا كنا مأمورين بألا نتشبه بهم في شعرة فكيف نتشبه بهم فيما هو من أخص خصائص دينهم وهو الذبح؟ مشكلة هذه، خطيرة هذه. فسدا لذريعة مشابهة المشركين في الظاهر حرمت الشريعة أن نفعل هذه العبادة في هذا المكان. ومنها أيضا أن من مقاصد الشريعة إخماد سنة الجاهلية، إخمادها من مقاصد الشريعة أن تخمد سنة الجاهلية. ولذلك شوف كيف سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي نذر أن ينحر إبلا ببونة، ما قال له هل فيها الآن وثن يعبد، هل فيها الآن عيد من أعيادهم، وإنما قال إيش؟ هل كان ولو في الأزمنة الماضية. لماذا؟ لأن في الأزمنة الماضية كانوا يذبحون ثم انتهت. طيب نحن كمسلمين مأمورين بأن نخمد هذه السنة وهذه العادة الجاهلية، فكيف نجيز له أن يذبح في هذا المكان؟ لأن في ذبحه في هذا المكان الذي كانت الجاهلية تذبح فيه فيه إحياء لسنتهم، ونحن من مقاصد شريعتنا إخماد سنة الجاهلية. شفت كيف الشريعة إخماد سنة الجاهلية؟ نعم. ومنها أيضا أن الموافقة في الصورة الظاهرية توجب تواددا وتقاربا في الصورة الباطنية. لذلك اللي يحب اللاعبين ها تلقاه يتشبه بهم، إذا وجدت المحبة الباطنية وجدت الموافقة الظاهرية. ما فيها، إذا وجدت الموافقة الظاهرية وجدت المحبة القلبية. فنحن منهيون عن التشبه بالكفار حتى لا تتفق صورتنا الظاهرية مع صورتهم، لأن الاتفاق في الصورة الظاهرية يوجب توادا ومحبة وتقاربا في الباطن، ونحن مأمورون ببغضهم وعداوتهم في الباطن. فسدا لذريعة وجود المحبة للكفار وسدا لذريعة ذهاب بغضاء الكفار ومعاداتهم حرمت الشريعة الاتفاق معهم في هذه الصورة الظاهرية. فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في الصورة الظاهرية وأن نذبح في المكان الذي يذبحون فيه، لأن هذا الاتفاق في المكان قد يوجب تواددا وتقاربا في الظاهر. ومنها أيضا أن في هذا تجنيب العبد مواضع الشرك، لأن مواضع الشرك مواضع ملعونة، يعني مواضع تستحق أن يعذب الله أهلها. هؤلاء يذبحون في متجرة لغير الله، إذن يفعلون شركا في هذا الموقع، فهو مكان معرض أهله للعقوبة والعذاب. فسدا لذريعة، انتبه، فسدا لذريعة أن تصاب بالعذاب فيما لو أراد الله أن يعذبهم، قالت الشريعة ابعد عن محلهم، لا تجي، ابعد عن محلهم، جانبهم، يخشى أن تأتي تذبح ذبيحك ثم ينزل عليهم العذاب في هذا الوقت. فسدا لذريعة دخول فتجنيبا للعبد مواضع الشرك التي عصي الله فيها حرمت الشريعة أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا هذه قاعدة طيبة، والله قاعدة طيبة، وقد ذكرتها في كتابي القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. لا تفعلن عبادة في بقعة فعلت به، يعني فعلت هذه العبادة به لإيش؟ للشرك والكفران. ما تفعل عبادة في بقعة يفعل فيها جنس ولغير الله. طيب قال واحد لي منكم أولم يجز بعض العلماء الصلاة في الكنائس؟ أولم يجز بعض العلماء الصلاة في الكنائس؟ نقول الصلاة في الكنيسة لا تخلو من أحوال، أما الكنيسة التي لا يزال فيها الصور والتماثيل ولا تزال على ملكية النصارى فهذه قولا واحدا لا يجوز للمسلم أن يدخل يصلي فيها، ما يجوز. فيما إذا كانت الكنيسة لا تزال فيها الصور والتماثيل ولا تزال على ملكية النصارى فحينئذ لم يجز أحد من العلماء فيما أعلم أن يصلى في هذه إيش؟ الكنيسة. القسم الثاني كنائس لا يزال فيها الصور والتماثيل لكن زالت ملكية النصارى عنها، انتقلت ملكيتها إلى إيش؟ إلى المسلمين، فهنا يكره الصلاة فيها ولا تحرم، لأن ما عاد فيها الآن دعاء غير الله ولا عاد فيها شرك الآن، بقي فيها فقط إيش؟ التماثيل، فهذه تأخذ حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور وتماثيل، وأقل أحواله الكراهة، ما عاد تسمى الآن كنيسة لأنها زالت ملكية النصارى عنها. القسم الثالث أن تزال التماثيل أصلا وملكيتها تنتقل للمسلمين، فهذه يجوز الصلاة فيها قولا واحدا، كالكنائس التي تحول من كنائس إلى مساجد، تغير قبلتها لأن قبلتهم إلى بيت المقدس، تغير قبلتها إلى بيت الله الحرام، وتزال ما فيها من الصور وتطمس ما فيها من التماثيل، فهذه يجوز الصلاة فيها. هذا هو خلاصة ما قرره أهل العلم في الصلاة في الكنيسة. أنتم مع إجماع؟ طيب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب عقدي جديد وهو باب النذر. يلا تكفى يلا. لا والنذر حق خالص لله لا تصرف للمخلوق كالأيمان. الكلام واضح إن شاء الله والأبيات واضحة، لكن من باب التفصيل نقول المسألة الأولى، عرف العلماء النذر لغة بأنه الإلزام، عرف العلماء النذر لغة بأنه الإلزام، وأما في الشرع فهو إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بلازم له بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه شيئا ليس بلازم له بأصل الشرع، يعني الله ما أوجب عليك ذا الشيء وإنما أنت بنفسك أوجبته عليه نفسك، فالنذر ما هو؟ أن يلزم المكلف نفسه شيئا ليس بلازم له بأصل الشرع. واعلم أن العلماء مجمعون على أن النذر من جملة العبادات، النذر عبادة بإجماع العلماء، وحيث كان عبادة فيجب تخصيص الله به كالأيمان يعني كالحلف، لأن النذر نوع من اليمين، فكما أنه لا يجوز عقد اليمين إلا بالله فكذلك لا يجوز النذر وتعليق النذر إلا لله جل وعلا. وبناء عليه فقد أجمع العلماء على أن من نذر لغير الله فإنه قد كفر وأشرك وخلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا بالإجماع. طيب ما الدليل على أن النذر عبادة؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة، قول الله جل وعلا يوفون بالنذر في سياق آيات صفات أهل الجنة، قال يوفون بالنذر، فإذا الوفاء بالنذر شيء يحبه الله ويرضاه، والعبادة ما هي؟ هي الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاه، لأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فلما أخبر الله عن محبته ورضاه بالوفاء بالنذر دل ذلك على أن النذر عبادة يحبها الله ويرضاها، الوفاء بالنذر عبادة، فدل ذلك على أن النذر عبادة. كذلك قول الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني علم ثواب سوف يثيبكم الله جل وعلا عليه، فإخباره بأنه يثيب من نذر على الوفاء بنذره دليل على محبته ورضاه، والمحبة والرضا دليل على معرفة أن هذا الشيء الذي أحبه الله ورضاه أنه عبادة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فأمر بالوفاء به، فدل ذلك على أنه عبادة لأن العبادة هي التي أمر العبد بفعلها. وبناء عليه فمن نذر لغير الله كالذين ينذرون للأموات أو ينذرون للمغارات والكهوف أو ينذرون للأولياء والصالحين أو ينذرون للأشجار والأحجار المعظمة عندهم، فإنهم بهذا النذر قد وقعوا في الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. فإن قلت وما الفرق بين نذر المعصية ونذر الشرك؟ ما الفرق بين نذر المعصية ونذر الشرك؟ لأن عندنا النذر أحيانا يكون نذر معصية ونذر شرك، فما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن نذر المعصية هو النذر الذي يصرف لله على أمر محرم، كأن يقول القائل: نذر لله عليه أن يقطع رحمه أو يشرب خمرا، هل هذا شرك؟ الجواب لا، هو صرف النذر لله، قال نذر لله، لكن صرف النذر لله على فعل أمر محرم، هذا يسمي العلماء نذر معصية، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأما نذر الشرك فهو تعليق النذر وصرفه أصلا لغير الله، حتى ولو كان على طاعة ما لنا شأن، المهم صرف النذر أصلا يا أبو حمد لغير الله، كقوله: نذر للسيد البدوي، نذر للست زينب، نذر للعيدروس، نذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نذر شركي لأنه صرف النذر لغير الله. طيب وش حكم هذا القول يا جماعة؟ نذر للسيد البدوي أن أصوم لله شهرا، ها جماعة شرك هذا؟ طيب على طاعة؟ نقول لا يا حبيبي، لأن أصلا نذر شركي، نذر شركي. فإذا النذر الشركي هو ما صرف وعلق لغير الله جل وعلا، وأما نذر المعصية فهو ما صرف لله على أمر حرام. الفرق الثاني أن نذر المعصية منعقد ونذر الشرك غير منعقد، نذر المعصية منعقد ولذلك لا يجوز الوفاء به، وفيه كفارة يمين في أصح قولي العلماء، فيه كفارة يمين، لو لم ينعقد نذر المعصية لما وجبت كفارة فيه، لكن لما وجبت الكفارة فيه دل ذلك على أنه منعقد. فلو قال: لله نذر علي أن أشرب خمرا، لله نذر عليه أن يشرب خمرا، فهذا لا يجوز الوفاء به، لكن عليه كفارة يمين، لأن النذر منعقد، عقده بالله فانعقد. وأما النذر الشركي فإنه غير منعقد مطلقا، غير منعقد مطلقا. في فرق ثالث أيضا انتبه، وهو أن نذر المعصية ينقص الإيمان فقط، ينقص الإيمان، ونذر الشرك يجتث شجرة الإيمان من أصلها، أن نذر المعصية ينقص الإيمان فقط، وأما نذر الشرك فهو يجتث أصل التوحيد، فلا يبقى مع الإنسان شيء من الإيمان ولا من التوحيد والعياذ بالله. فإذا لا بد أن نفرق بين نذر المعصية ونذر الشرك. عندنا مشكلة في باب النذر، نختم بها الباب، نختم بها الباب، ياسر الوقت عندكم في السليل وراه طاير بس، نختم بها الباب، وهي: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. انتبهوا يا جماعة، افهم السؤال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. في مشكلتان عندنا، كيف تقول إن النذر عبادة وهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ والعبادة هي ما أمر الله به، أمر إيجاب أو استحباب، فلو كان النذر عبادة لكان مأمورا به، فلماذا ينهى عنه؟ لماذا ينهى عنه؟ ليش ينهى عنه مع أنه عبادة؟ لو كان النذر عبادة لأمر به، لأمر به، فكيف ينهى عنه؟ طيب العبادة تأتي بخير ولا ما تأتي بالخير يا جماعة؟ العبادة، طيب كيف يقول نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير؟ فلو كان النذر عبادة لكان يأتي بخير، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فهنا مشكلة لا بد أن نبينها، فلو كان النذر عبادة فلماذا ينهى عنه؟ ولو كان عبادة لماذا يخبر بأنه لا يأتي بخير؟ هذه مشكلة قد تنوعت فيها أجوبة أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله لعلكم تفهمون أول يا شيخ وليد، تفهمون ثم نملي عليكم تكتبون أو تجدون إن شاء الله في المذكرة. شوفوا يا جماعة، نحن ننظر إلى النذر بثلاث اعتبارات من ثلاثة أوجه، لا بد أن تفرق بين هالأوجه الثلاثة عشان تعرف وش اللي مأمور به وش اللي منهي عنه، لأن جهة الأمر هنا يوفون بالنذر غير جهة النهي، نهى عن النذر. النظر الأول أو الاعتبار الأول باعتبار أصل إنشاء النذر، أصل إيقاع النذر أصلا، يعني هل يتعبد لله بأن تنذر؟ يعني واحد والله قام الليل وثقلت نفسه عن الصلاة وعن الذكر، قال تدري أبى أتعبد لله بعبادة ثانية، نذر لله نذر لله نذر لله نذر لله، إنشاء النذر وإيقاعه هل هو عبادة في ذاته؟ هذا هو الاعتبار الأول. إذن الاعتبار الأول أننا ننظر إلى النذر باعتبار أصل إبرامه وعقده. الاعتبار الثاني اعتبار بمن يعقد به، بالنظر إلى من يعقد النذر به. الثالث نظر باعتبار الوفاء به بعد انعقاده. كم صار عندنا؟ أول شيء نظر باعتبار أصل عقده، اثنين نظر باعتبار من يعقد به، ثلاثة نظر باعتبار الوفاء به بعد عقده. النذر عبادة من جهتين وليس عبادة من جهة. عندك ثلاث جهات الآن. النذر في الحقيقة عبادة لله من جهتين فقط، ولكن الثالثة ليست عبادة، والتي ليست عبادة هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل انعقاد النذر فليس بعبادة، أصل انعقاد النذر ليس بعبادة، فلا ينبغي للمكلف أن يتعبد لله بإيقاع النذر. المأمور المسلم مأمور بأن لا ينذر، مثل أنه مأمور بأن لا يحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، لا تحلف، بيجينا قول الناظم لا تحلفن بغير ربك واقتصد، عود لسانك قلة الأيمان. فهل النهي عن كثرة الحلف دليل على أن الحلف ليس بعبادة؟ الجواب لا، فالمنهي عنه هو أصل انعقاد النذر. لا تعقد النذر، لا تعقد النذر، انتبه احذر، لا تتعبد لله بإيقاع النذر تقوله عبادة، له عبادة من الجهتين الثانيتين، لكن ليس عبادة باعتبار إيش؟ باعتبار أصل انعقاده. قال ليش ليس بعبادة؟ نقول ليس بعبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فقوله نهى عن النذر يعني نهى عن أصل انعقاد النذر. لأن من مقاصد الشريعة التخفيف والتيسير على المكلفين يا إخوان، والنذر هي أن يلزم الإنسان نفسه عبادة ليست بلازمة له بأصل الشرع، هذا مشكلة ذي. وكم من إنسان أوقع النذر في أمر فلما تحقق له ما يريد أكثر طرق أبواب العلماء يريد التخلص من هذا النذر. في وحدة اتصلت قالت أنا تأخر زوجي في ليلة مطيرة فخفت عليه أن يكون قد غرق في السيل أو في المطر أو اصطدم، فقلت يا رب نذر لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف وأن أتصدق بذهبي كله إذا جاء زوجي، فما إن انتهت من هذا النذر إلا والزوج طرق الباب. ألزمت نفسها بشيء لا تطيقه، هذا الذي لا يريده الله، ما يريده الله، الله لا يريد، غني عن هذا النذر. يكفيك عبادات الشرع، قم بعبادات الشرع إجابا واستحبابا وجزاك الله خير وعلى العين والرأس، لا تقعد تكلف نفسك بعبادات أنت لا تستطيعه. ثم إلى الآن من قرابة 11 عاما لم تستطع أن توفي بهذا النذر، قرابة 11 عاما لم تستطع أن توفي بهذا النذر، ولا وفت به، ما أخرجت شيئا لا ذهبا ولا نقودا. وكم من إنسان، بل قبل أيام اتصل عليه واحد وقال أنا نذرت، عفوا اتصلت عليه امرأة وقالت أنا نذرت أن أصوم لله جل وعلا من كل شهر 3 أيام إلى أن أموت وأنا تعبت. طيب تعبتي وش اللي خلاك تنذرين أصلا؟ وش اللي خلاك تتكلمين؟ طيب يا بنتي لماذا تتفوق؟ هل ألزمك أحد؟ الجواب لا. فحتى لا يثقل على المكلف التعبد لله جل وعلا ويبحث عن المخارج، نهت الشريعة عن إيش؟ عن النذر، لا عن أصل عقد النذر. لا تعقد، ارتح يا رجال ارتح. إذن هذا هو النظر الأول باعتبار أصل انعقاد النذر وباعتبار أصل إيقاعه. وقد بين الحديث علتين أيضا مهمتين. قال الله جل قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير، لأن الغالب في من ينذرون إنما يقصدون جعله سببا في تحصيل الخيرات، ولا لا؟ ولذلك يقول الإنسان إن شفى الله مريضي فسأصوم، إن شفى إن رد الله غائبي فأصلي، نذر لله علي إن نجحت في الاختبار. فهذا تعليق خاطئ، لأن النذر ليس سببا في تحصيل الخيرات ولا دفع المضرات، ولذلك قال إنه لا يأتي بخير، يعني إذا أردت خيرا فليس من طرق تحصيله أن تنذر، هي الدعوة من معاوضة، كأنه يقول أن تعطينا أعطناك، أن تعطينا الشفاء نصلي لك 3 أيام أو نصوم لك 3 أيام وهكذا. مهم الدعوة معاوضة، دعوة عبودية وخضوع قلب. فالنذر ليس سببا من أسباب تحصيل الخيرات، فسدا لذريعة، انتبه، تعلق القلب بالنذر أو اعتقاد أنه سبب، حرمت الشريعة إيقاع النذر، نهت عن النذر، وهو نهي يدور بين التحريم والكراهة. وهناك علة ثالثة أيضا نبهت عليها الدليل، قال وإنما يستخرج به من البخيل. إيش معنى هذا؟ هذا كنت أنا أقرأه ولا أفهمه إلا بعد أن يسر الله جل وعلا شرحه على بعض أهل العلم. وإنما يستخرج به من البخيل، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النفس الزكية الكريمة تنفق الخير ابتداء من غير إلزام. انتبه، تنفق الخير ابتداء من غير إلزام. فاللي بيتصدق إذا كانت نفسه كريمة بيتصدق بدون نذر، اللي بيصوم بيصوم بدون نذر إذا كانت نفسك كريمة تبذل الخير ابتداء. لكن في بعض الناس علاقة خسيس النفس ما عنده استعداد يتصدق ابتداء إلا لازم شيء يلزمه، فيقول تدري أنا ما أقدر أدخل يدي وأطلع إلا بالنذر، نذر لله علي أن أتصدق. أي خلاص الحين ألزم نفسه. ففي الحقيقة أن النذر وسيلة من وسائل استخراج العبادة من البخيل الذي لا تسمح نفسه بفعل العبادة ابتداء. فالذي يتوقف عن فعل العبادات إلا إذا ألزم بالنذر نفسه هذا في الحقيقة كريم ولا بخيل؟ فقال وإنما يستخرج به من البخيل، ولذلك قال وإنما يستخرج به من البخيل. فهمتم هذا؟ هذا فقط فائدة النذر، أنه يستخرج به من البخيل لكن ليس سببا في تحصيل الخيرات ولا في دفع المضرات. طيب إذن عرفنا أصل انعقاده، لكن فيما لو أراد المكلف أن يعقده فيعقده بمن؟ لله. فعقد النذر لله عبادة يثاب عليها، هو لا يثاب على أصل عقده، يثاب على عقده بإيش؟ بالله. مثل اليمين، هو لا يثاب على إيقاع اليمين ولكن يثاب على عقده اليمين بالله. ففرق بين الأمرين، لا بد تفرق بين الأمرين عشان تعرف. طيب الأمر الثالث إذا عقده بالله فإن الله يحب أن يوفي العبد بنذره الذي قطعه على نفسه. فإذا النذر عبادة باعتبار من يعقد به وعبادة باعتبار الوفاء به، فالنذر عبادة من هالجهتين فقط، وممدوح النذر من هاتين الجهتين، مدح الله من يعقد النذر به ومدح الله من يوفي بالنذر. لكن هل ثبت دليل في مدح من ينشئ النذر ويعقده أصلا؟ الجواب لا، بل ثبت النهي عنه. هذا هو أصح الأجوبة في هذه المسألة. إذن صار النذر له 3 جهات، جهة واحدة منهي عنها، وهي إيش يا جماعة؟ باعتبار أصل ابتدائه. 2، باعتبار عقده بالله مأمور به مثاب عليه صاحبه، باعتبار الوفاء به مأمور به مثاب عليه صاحبه. ولذلك تجد في الأدلة أن الممدوح هو من يوفي بالنذر. الله جل وعلا لم يقل وينذرون، وإنما قال ويوفون بالنذر، وقال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والمراد به الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من يستطيع أن يأتي لي بهذه الجهات 3 قبل أن نبدأ في آيات السحر؟ ارفع اليمين. سامي شيخ، وهذا مأمور به ماشي، ها منهي عنه أكيد ماشي صح، وهذا هذا عبادة لله الوفاء به. أيوة هنا. والعبادات يا أخوان ترى يتصور أنها تؤمر أن يكون مأمورا بها من جانب ومنهيا عنها من جانب آخر، ولا لا؟ مثل قراءة القرآن في الركوع، إيش حكمها؟ باعتبار كونها قراءة قرآن هذا مأمور بها، لكن باعتبار كونها في الركوع هذه منهي عنها. فإذا لا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع. الصلاة في وقت النهي باعتبار كونها صلاة هذا مأمور بها، لكن كونك توقعها في وقت النهي هذا محرم. فإذا العبادة تكون مأمورا بها من جانب ومنهي عنها من جانب. فالنذر مأمور بألا يعقد، فالناذر مأمور بألا يعقد نذره إلا لله، ومأمور بأن يوفي بالنذر بعد انعقاده، لكن ليس مأمورا بإيش؟ بأصل إنشائه. الحمد لله. ثم دخل المصنف في باب طويل جدا وهو باب السحر والكهانة. تفضل. شوفوا امسحوا يا فتى واكتبوا ذهبت صلاتك أجرها مئتان. ذهبت صلاتك أجرها بدل يا فتى أجرها أحسن، لأن كلمة الأجر هذه سوف تنفعنا في فهم شيء مهم جدا في هذه المسألة. إذن ذهبت صلاتك أجرها مئتان. نعم. لا لا، خفف بدون همزة، خفف الهمزة، خلها همزة وصل ليست همزة قطع. بل بالقرآن على طول. بل بالقرآن وما يشفه من الدعاء. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عن ثلاث مسائل: المسألة الأولى السحر وما يتعلق به، المسألة الثانية الكهانة وما يتعلق بها، المسألة الثالثة حكم حل السحر بالسحر، والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى إن شاء الله يقول تعريف السحر. في تعريف السحر عرف العلماء السحر بأنه ما خفي ولطف سببه، عرف العلماء السحر بأنه ما خفي ولطف سببه. وأما في الإصطلاح فهو عزائم، عزائم ورقى، فهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في القلوب والأبدان. هذا هو تعريف السحر، أنه عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيحرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. هذا هو الغالب، هذا هو تعريف السحر، وهذا تعريف من نوع يسمونه تعريف بالأنواع. يعني كأن قال السحر أنواعه عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات تؤثر في العقول والأبدان، تؤثر في العقول والأبدان. المسألة الثانية ما حكمه، ما حكمه؟ اعلم رحمك الله تعالى أن السحر محرم تعلمه وتعليمه في جميع الشرائع، في كل الشرائع. اعلم رحمك الله أن السحر محرم تعلمه وتعليمه في جملة في كل الشرائع، بل هو ناقض من نواقض التوحيد وكفر وردة كما أثبتت الأدلة ذلك. ذلك لأن الساحر لا يمكن أبدا أن يتوصل إلى مرتبة إلى السحر إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين بما تحب من ذبح دينه بالذبح لهم أو إهانة المصحف مثلا أو رميه في أماكن لا يجوز وضع المصحف فيها أو يتقرب لهم بسب الله جل وعلا أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم أو سب دينه. فإن العاقل لا يستريب أن الشياطين لا تخدم الساحر من أجل سواد عينيه، ولذلك قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن تعلمه إيش؟ أن تعلمه كفر. وقال الله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه، يعني تعلمه، ما له في الآخرة من خلاق. كلمة خلاق يراد بها الحظ والنصيب، وهي نكرة وقد وردت في سياق النفي، يعني أن من مات وهو متعلم للسحر أو معلم للسحر فإنه لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة أبدا. ومن لا نصيب ولا حظ ولا خلاق له يوم القيامة فإنه كافر الكفر الأكبر، لأن أصحاب المعاصي والذنوب إن ماتوا فلهم حظ ونصيب بعدين، لكن هذا يقول ما له خلاق أصلا، ما له حظ ولا نصيب أبدا، لن ينعم في يوم القيامة أبدا. فالسحر عند أهل العلم شرك، لكن العلماء فرقوا بين نوعين من أنواع السحر: السحر بالمعنى الشرعي والسحر بالمعنى اللغوي. السحر بالمعنى اللغوي هو ما خفي ولطف سببه، وبهذا المعنى يكون السحر معناه أوسع من السحر الشرعي، فقد يدخل أنواع تسمى سحرا وهي في حقيقتها ليست سحرا وإنما خفة يد، كالذين يلعبون الورقة مثلا يخرجها مثلا بنتا بين ولدين أو ولدا بين ابنتين، فهذه في الحقيقة لم يفعلها استعانة بالشياطين والجن، لكنها تسمى سحرا بالاعتبار اللغوي، لأن سببها الذي فعله خفي، السحر هو ما خفي ولطف سببه، يعني لا يحس به المشاهد، أو مثلا يدخل شيئا في كمه ثم يخرجه من الكم الآخر، ربما قد كان موضوعا في الكم، أو يدخله في أذن ثم يخرجه من الأذن الأخرى، هو لم يدخله أصلا وإنما وضع الأصابع ثم أخفاه بين أصابع ثم أخرجه من الأذن الأخرى من الأصابع نفسه، فهذا ليست سحرا لكنها محرمة، لأنها تشابه السحر في الصورة، ويجب تعزير فاعلها وعقوبته، العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن العودة إلى مثل ذلك، لكنه ليس كفرا ولا شركا. لكن السحر الشرعي، السحر الشرعي، السحر بالمعنى الشرعي، لا يمكن أن يوصف الإنسان أنه ساحر بالمعنى الشرعي إلا إذا توصل إلى سحره بإيش؟ بالكفر والشرك، أنتم أجمع. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله يعني فيما معنى كلامه: نحن نوقف الساحر ونقول صف لنا سحرك قبل الحكم عليه بأنه كافر، صف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما يوجب كفرا وشركا وردة قتلناه مرتدا، وإن وصف لنا ما لا يوجب شيئا فإن هذا فاسق. بل إن بعض العلماء يقول حتى ولو وصف لنا ما لا يوجب كفرا فيجب قتله، لأنه ساحر بالمعنى اللغوي، ويقول عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف، فيقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا. لكن أنا أقول والأصح إن شاء الله في هذا القسم أنه يترك لاجتهاد ولي الأمر، أنه يترك لاجتهاد ولي الأمر. وأما الساحر الذي أمرنا بقتله فهو ذلك الساحر الذي لا يتوصل إلى سحره إلا بالتقرب للشياطين. فإذا السحر له حقيقتان: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالسحر بالحقيقة اللغوية أوسع، فقد يسمى ساحر ما ليس بساحر شرعا، وأما الحقيقة الشرعية فإنها لا تكون إلا بإيش؟ إلا بالكفر والردة والشرك. فالسحر إذا أطلق في الشرع فإنه لا يراد به مجرد أفعال لا تعلق لها بالشياطين، لا، بل لا يراد به إلا ما ذكرته لك قبل قليل، فانتبهوا لهذا يا إخوة. يقول الشنقيطي رحمه الله في مسألة كفر الساحر من عدم كفره، اسمعوا يا إخوة ماذا يقول: والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، انتبه، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله، إذن هو يتكلم عن أي حقيقة الآن؟ الشرعية، كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول الشيخ: وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات أو غيرها فهو، ويتكلم عن أي حقيقة الآن؟ اللغوية، شفت كيف؟ فيقول الشيخ: كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى الكفر، وهذا هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. إذن هو بالتفريق بين حقيقة السحر الشرعية وحقيقة السحر اللغوية. أحيانا يجيك واحد ويدخل في النار ولا تحرقه، ولا يا جماعة يقول: أنا والله ساحر. نقول: لا، أنت خسيس، لست بساحر. لماذا؟ لأنك دهنت جسمك بدهن النارنج، وهذا الدهن يبطئ الاحتراق، يجعل الاحتراق بطيئا جدا، فالذي يدخل النار ويخرج بسرعة ما يمدي النار تحرق هذا الدهن، فهو عازل. ولذلك كانت البطائحية، وهي طائفة من الصوفية، يدخلون في النار ويخرجون، وقال ابن تيمية رحمه الله: أنا أتحداهم لابد أن يغتسلوا بالماء والأشنان قبل أن يدخلوا. فسقط في أيديهم، عرفوا أن أبو العباس كشفهم، فلما سأله أصحابه قال: إن هؤلاء يدهنون أجسامهم بدهن الثعابين أو بدهن إيش؟ النارنج، يعني وهو دهن يمنع الاحتراق أو يؤخر الاحتراق فترة. هذا استعان بخواص بعض الأشياء لكنه لم يستعن بالشياطين ولا غيره، فهو حرام ويجب تعزيره، وقد يصل بتعزيره ولي الأمر إلى القتل، لكنه لا يوصف صاحبه بأنه، ما أدري عنكم أنتم معي ولا لا، لا يوصف صاحبه بأنه كافر. المسألة الثالثة: اتفق أهل السنة أن السحر له حقيقة، وأنه ليس مجرد خيال فقط بل له حقائق، فمنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يصيب العبد بالجنون. فكم من مجنون في المستشفيات والمصحات العقلية إنما فيه إيش؟ سحر يحتاج إلى رقية. وقد حصل أن من المجانين من استفاق بعد رقيته أشهرا. فإذا السحر ليس مجرد خيالات فقط بل له حقائق، وهذا بإجماع للسنة. ومن جعل السحر لا حقيقة له فهو معتزلي، لأن المعتزلة يقولون بأن السحر لا حقيقة له وإنما هو خيال. فنقول لا، سحر التخييل نوع من أنواع السحر ولكنه ليس هو كل السحر. قال الله جل وعلا في سحرة فرعون، قال فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فبدأت تلك العصي ها يخيل إلى موسى أنها إيش؟ تسعى، يخيل إليه من سحر ما نتسع، فيقول هذا سحر تخيل. نقول هذا نوع من أنواع السحر، لكن هناك سحر آخر حقيقي له حقيقة ظاهرة. ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ من شر إيش؟ النفاثات في العقد. فلو لم يكن للسحر حقيقة فلماذا نؤمر بالاستعاذة منه؟ كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وسحره إنما في جسده لم يصل إلى عقله ولا إلى قلبه، فلا زال يخبر الناس بالوحي وهو مسحور. أنتم يا جماعة، فيخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتي النساء، وأنه قال الشيء ولم يقله، هذا سحر وله حقيقة. ونجد أن الإنسان بسبب السحر يكره امرأته التي كان يحبها، إذن كراهته شيء حقيقي بسبب السحر، إذن السحر له حقيقة ظاهرة. وربما يصاب الإنسان بالجنون وقد كان من أعقل الناس بسبب السحر. هذا الجنون الموجود هذا حقيقة ولا لا؟ الجنون الموجود هذا حقيقة، سببه إيش؟ السحر. إذا السحر له حقيقة، له حقيقة ظاهرة، فنحن مأمورون بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر السواحر التي ينفثن في العقد، ويقول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك يقول الله جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا التفريق حقيقة، طلاق، يروح للمحكمة ويطلق بسبب السحر. فإذا السحر له حقيقة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أبطل الله سحره قال أما إن الله قد شفاني، إذا كان مريضا، والمرض له صفات ظاهرة وحقيقة ظاهرة. إذا هذا هو السحر كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، هذا هو السحر كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. المسألة الرابعة، ما حد الساحر؟ ما حد الساحر؟ اعلم رحمك الله أن الساحر إن ثبت عليه السحر بالطريق المعتبر عند الحاكم فإنه يجب قتله، يجب قتله، يجب قتله. انتبه، يقتل ردة ولا حدا؟ نقول إن كان حكمنا عليه بكفره فإن قتلنا له قتل ردة، نعامله معاملة الكفار. وأما إن كان من هل يلعبون بديهم بس والدهون وما الدهون، وحكم القاضي بأنه يقتل حتى ولو لم يأتي بشرك، فيقتل قتل حد، نعامله معاملة المسلمين. فإذا المهم حد الساحر إيش؟ ضربة بالسيف. قالوا وما الدليل على وجوب قتل الساحر؟ يقول الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. وقال الترمذي الصحيح أنه موقوف. نقول وإن كان موقوفا لكن مثله لا يقال بالرأي فيعطى حكم الرفع، وقد ثبت قتله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف. الأول عمر بن الخطاب، ثبت عنه أنه أرسل إلى بعض عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال اقتلوا. الصحابي الثاني حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وهي أن جارية سوداء سحرت حفصة رضي الله عنها، فلما ثبت أنها سحرت أمرت بقتلها، فحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية سحرتها. الثالث جندب الخير، وهذا يفتي بقتل الساحر. وسبب قول هذا الحديث أصلا أنه كان عند الوليد غلام يوصف بأنه ساحر، فكان يقطع رأسه ويبقى الجسد بدون رأس عند الوليد عند واحد من حكام بني أمية، ثم يضع رأسه بجواره ثم يعيد ويعلقه، يوم من الأيام جاء جندب والسيف من داخل. طبعا نحن لا نشجع على القتل، انتبهوا، جاء جندب وسيفه من داخل، فقرب عنده قرب عنده قرب عنده قرب عنده قرب عنده قرب عنده، ثم قال كذا فمات. فأمسكه الحراس قتلته، قال إن كان صادقا فليعد رأسه. كان يقول إن جيد اللي قطع رأسه قدامكم يعود عيده، إن كان جيد خلي يعيده. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، فأطلقوه. إذن كم قال الإمام أحمد صح قتله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم من يجمع عمر وحفصة وجندب الخير. المسألة الخامسة، كيف العصمة من شر السحرة؟ كيف العصمة من شر هذه الطائفة الخبيثة؟ والله يا جماعة أن السحرة من أخبث الطوائف في الأرض، وإن ساحرا في البلد يفسد البلد كله، ولا يعرف عظيم جرم السحرة إلا من رأى ضحية من ضحاياهم كيف يتقلب كيف يتعذب. فمن أراد أن يعذب أحدا فليرسل له سحرة. الساحر من أعظم الناس جناية، ومن أشد الناس نكاية في الناس، فهم من أخبث الطوائف وأقذر الطوائف وأنجس الطوائف على الإطلاق. فكيف العصمة من شر هذه الطائفة؟ قال العلماء رحمهم الله العصمة منهم تكون بعدة أمور. الأمر الأول صدق اللجأ إلى الله بالاستعاذة من شرهم، صدق اللجأ إلى الله بالإكثار من الاستعاذة من شرهم، ونحن أمرنا بالاستعاذة من شرهم. يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر إيش؟ النفاثات، فنحن في العقد، وهن السواحر التي ينفثن في العقد، فنحن مأمورون بأن نستعيذ من شر السواحر، فيجب علينا أن نستعيذ منهم. الأمر الثاني الحرص التام على الأوراد الشرعية والأذكار المرعية، أذكار الدخول والخروج وأذكار الصباح والمساء في كل شؤونك، عند لبس ثوبك، عند نومك، عند دخول الخلاء والخروج منه، فإن هذه الأذكار حصن، فإن هذه الأذكار حصن حصين يمنع نفوذ السحر فيك. الثالث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، وعند النوم أيضا، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها أيضا الحرص على قيام الليل والوتر، فإن من أعظم ما يتحصن به المسلم أن يبيت راكعا وساجدا وقائما لربه جل وعلا. الخامس تعلم حكم السحر، لم هو تعلم السحر، لا تعلم شيئا من أحكامه ومسائله، لأن الجاهل بالشيء قد يقع فيه من حيث لا يشعر ولا يعلم، لكن من كان عالما بالسحر وخبث السحرة وطرق التي يتوصلون بها إليه فحينئذ يكون ذلك من جملة ما يتحصن به منهم. الأمر الذي بعده كثرة قراءة القرآن في البيت والصلاة فيه، يعني الصلاة النافلة، فإن من أعظم ما يحصن به البيت إكثار قراءة القرآن فيه، وخصوصا سورة البقرة، فإن الحديث أثبت أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وكذلك الصلاة النافلة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. هنا بعض المسائل الخفيفة قبل ما نقيم الصلاة يا إخوان، ما الواجب علينا تجاه هذه الطائفة الخبيثة؟ ما الواجب علينا تجاه هذه الطائفة؟ الواجب علينا مناصحتهم إذا عرفناهم، الواجب علينا مناصحتهم وتحذيرهم من هذا المنكر العظيم، وتخويفهم من مغبة أثره القبيح في الدنيا والآخرة. فإذا لم يزدجر الواحد منهم فالواجب علينا رفع أمره إلى ولاة الأمر ليقيموا عليه حكم الله جل وعلا، مع الحرص على إثبات ذلك بالدلائل القطعية التي لا تجعل القاضي يتردد في تنفيذ حكم الله جل وعلا فيه. فينبغي لنا أن نناصحهم أو نرفع أمرهم إلى ولاة الأمر. ما الحكم لو طلق إنسان زوجته بسبب السحر؟ هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ ما الحكم لو طلق إنسان زوجته بسبب السحر؟ هل يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ الجواب المسألة فيها ثلاثة أقوال، طرفين ووسط، فمنهم من أوقع طلاقه مطلقا وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو الذي يعمل به القضاة عندنا في المحاكم، ومنهم من لم يوقع طلاقه مطلقا لأنه مكره، والمكره لا يقع طلاقه ولا عتقه، ومنهم من فصل، والقول الأقرب عندي هو هذا القول الثالث، وهو أنه أن القاضي يجب عليه أن يتثبت قبل الحكم بوقوع الطلاق إذا ادعى الزوج بأنه مسحور. بعد دعواه هذه يقيم عليه البينة بأن يأتي بقراء في البلد مشهورين بالخبرة والأمانة والعلم والرسوخ في هذا المجال، ثم يجعل الأمر له، فإن أثبت هؤلاء أنه مسحور وأن سحره كان بسبب تطليقه لزوجته وأن تطليقه هذا كان بسبب ضغط الجن والشيطان عليه، فحينئذ يقول القاضي طلاقك هذا وقع بإكراه، وهو اختيار شيخ الإسلام. يقول في الاختيارات للبعلي: ومن سحر ليطلق فإكراه، والطلاق لا يقع إلا في حال الاختيار. فإذا لا يستعجل القاضي، لا يستعجل القاضي، يجيب له ثلاثة من القراء يقول هذا الرجل يدعي أنه طلق بسبب السحر، وأنا سأنتظر تقريركم أنتم لجنة، أنا أشكل له لجنة من القراء المعروفين، اذهبوا به واقرأوا عليه، فإذا أثبتتم لي أنه مسحور وأن سبب سحره هو التطليق فأنا لا أوقع طلاقه. وأما إذا أثبتت اللجنة أن سحره لا إنما مسحور، ولكن مسحور في الوظيفة لا شأن له بإيش؟ بالزوجة، فحينئذ يوقع الطلاق، يوقع القاضي الطلاق عليه. وهذا القول هو الذي يحقق العدل، فلا نكون عونا للشيطان على تحقيق مراده من التطليق مباشرة، ولا نفتح الباب ليدعي كل زوج، فلا نفتح الباب للشياطين ولا نفتح الباب للمستهترين. فهذا القول الثالث هو الحق في هذه المسألة، وهي أن القاضي لا يستعجل في إيقاع الطلاق حتى نتبين من حقيقة أمره. ما الحكم لو تاب الساحر؟ لو تاب الساحر ما الحكم في توبة الساحر؟ لو تاب هل تقبل توبته ولا لا؟ قالوا: والله المسألة فيها تفصيل، أما إن تاب الساحر قبل قدرة ولي الأمر عليه، قبل القدرة والقبض عليه، فهنا توبته مقبولة في أصح قولي أهل العلم، فقد تاب سحرة فرعون ولا لا، وقبل الله توبتهم، والسحر لا يعدو أن يكون ذنبا من الذنوب، وقد قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول الله جل وعلا: ويتوب الله على من تاب. هذا فيما لو تاب متى يا جماعة؟ قبل القدرة عليه. أما لو صدناه، يقول لي ما صاده رحمن، أما لو صدناه لو يقعد يبتسي قدامنا ويحبب رجالاتنا ويقول والله ما عاد اتعود انا تائب على يديكم لله، نقول اما توبتك فهي بينك وبين الله، اما السيف فلا بد لك منه، السيف اذا ثبتت عليه الجنايه فلا مخلص ولا مناص ولا محيص لك عنه. فاذا تاب قبل القدره فيترك ولا يتعرض له، واما اذا تاب بعد القدره عليه والقبض عليه فالتوبه فيما بينه وبين الله لا شان لنا بها، لكن أما حكم الله عليه فلا بد أن ينفذ ظاهرا، لا بد أن ينفذ ظاهرا. وأظن أن الأعين بدأت تنظر لي بشيء من الاتهام بالتأخر عن الإقامة. نكمل إن شاء الله ولا ما في بعد الصلاة شيء؟ بعد العصر نكمل إن شاء الله مسائل السحر والكهانة بعد العصر إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net